والمسألة الثالثة في قوله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأذردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. فالأفضل باعتبار أداء الصلاة في وقتها أن يصليها في أول الوقت، فكل وقت له ثلاثة أقسام، فكل وقت له ثلاثة أقسام، أول ووسط وآخر، أول ووسط وآخر. فأداء الصلاة في أول وقتها أفضل مطلقا، إلا فيما استثناه المصنف وهو صلاتان. الأولى صلاة العشاء إذا لم يشق، صلاة العشاء إذا لم يشق أي إن سهل، أي إن سهل ذلك ولم توجد مشقة، فإن الأفضل أن تصلى في آخر وقتها. وإذا كانت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها، وإذا وجدت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها. والثانية صلاة الظهر في شدة الحر، صلاة الظهر في شدة الحر للحديث المذكور. فإذا اشتد الحر فإن الأفضل أن تؤخر الصلاة ما لم ينكسر، ما لم ينكسر أي تخف حرارته ويذهب فوثه، أي تخف حرارته ويذهب فوثه، أي لو قدر أن الحر كان شديدا في مبتدأ دخول وقت الظهر فأراد أحد أن يؤخر صلاته لأجل شدة الحر ثم انكسر الحر، فإن الحر قد ينكسر بجريان هواء أو نحوه، فعند ذلك يعدل عنه إلى أدائها في أول وقتها. ويذكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا، في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا، أي ولو مع شدة حر، أي ولو مع شدة حر، فإن صلاة الجمعة تختص بأفضلية التقديم فيها مطلقا. ويلحقون صلاة ثالثة، ويلحقون صلاة ثالثة يكون الأفضل تأخيرها، وهي صلاة إيش؟ أي صلاة؟ صلاة المغرب. ويزيدون صلاة ثالثة الأفضل تأخيرها وهي صلاة المغرب ليلة مزدلفة، صلاة المغرب ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما، لمن قصدها محرما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.